وقال حدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهكذا يأتي عن سليمان بن يسار وها من فقهاء 7 في المدينة المنورة، عن هبار جاء في الحج وجاء وأدرك عمر في منى ينحر هديه. النحر في منى في الهدي متى؟ يوم العيد. فقال يا أمير المؤمنين سويتم سبقتونا، كنا نرى أي نظن بأن اليوم يوم عرفة وأنتم سبقتونا بالموقف، أو إحنا تأخرنا عنكم. يا احنا تأخرنا يا انتم سبقتوا، يبقى ما اتفقناش في الموت. فاذا اخطأ الانسان في الحساب في بلده دخل ذو الحجة في يوم السبت، في المملكة كان داخل يوم الاحد، داخل يوم الجمعة قبله بيوم. وهنا قضية خطيرة، وهي قضية الاهلة في العالم الاسلامي. اذا اهل هلال الشهر في بلد من البلاد وجاء الانسان في ذاك الشهر الى بلد اخر، هل يعامل باهلال بلده او باهلال البلد الذي هو فيه؟ قضية عامة تقع كل سنة في رمضان وتقع كل سنة في الحج، يأتون من كل سج عميق. هلال ذي الحجة في بلادهم يوم السبت او يوم الاحد، بينما هلال ذي الحجة في السعودية يوم الجمعة أرض الحرمين. فهل يا ترى نعتبر هلال كل بلد لكل وفد من الوفود، ونجعل وقوفا لكل قطر من الأقطار، ونتمزق ونجعل لأنفسنا مواقف ومناسك متعددة لكل قطر، أو نوحد الوقت للجميع؟ أي مبدأ؟ بلدك ولا بلدي، ولا بلد زيد ولا بلد عمرو، ولا بلد الحرمين؟ بلد الحرمين لها صاحبة الحق. وعلى هذا اذا اخطأ انسان الحساب او عد على حسب بلده، لا يعول على مطلع او مطلع الهلال في بلده، ولكن العبرة برؤية الهلال في البلد الذي فيه الحج. كما لو كانت الصيام رأيت الهلال في بلدك يوم السبت، ورؤية الهلال في البلد الذي جئت اليه ايا كان، لا نحدد بلدا شرقا او غربا، وجئت الى بلد رأت الهلال يوم الجمعة، البلد التي رأت الهلال يوم الجمعة قبلك بيوم، عيدها معك ولا قبلك؟ اذا كان نعتبر الشهر كاملا في العالم كله، ستعيد البلد التي جئت اليها قبل بلدك بيوم، تعيد معها ولا تصوم وتقول انا بلدي لم يعيد؟ ها؟ يتعين عليك ان تعيد مع البلد الذي وصلت فيه والذي دخل عليك العيد فيه. اذا تلغي رؤية بلدك، ولكن اذا قلنا ان الشهر كامل والبلد التي وصلت اليها صامت 30 يوما، انت بكونك تعيد معها كم صمت؟ 29. تعتبر نفسك من اهل هذه البلدة، وكأنك فاتك يوم تقضيه بعد العيد. مفهوم يا اخوان ولا؟ وكذلك العكس، لو ذهبت من هنا ودكن يوم الجمعة وجيت الى بلد ورأوه يوم السبت وقد اكملت 30 في تلك البلد وبقي عليهم يوم، لانك سبقتهم بالرؤية وسبقتهم بصوم يوم وهم بقي عليهم يوم ليكملوا 30، اتصوم 31 يوما؟ لا، لانه صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض اصبعه الابهام يعني 29، وبين 30 و29 هكذا وهكذا وهكذا، ثم ذكر هكذا ايضا